إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على متن أقرب المسالك مع القراءة في الشرح الصغير اليوم للشيخ أحمد الدردير رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند كلامه رحمه الله عن الرعاف، حيث قال: وإن رعف قبلها ودام فإن ظن استغراقه الوقت صلى، وإلا أخر لآخر الاختيارية وفيها، فإن ظن دوامه له تمادى. وأما إن أو أومأ إن خاف ضررا أو تلطخ ثوب لا بدن، وإن لم يظن فإن رشح فتله بأنامل يسراه العليا، فإن لم ينقطع فبالوسطى، فإن زاد فيها على درهم قطع كإن، هكذا في هذه النسخة. ومثل هذا يختلف في ضبطه، فأحيانا يضبط كأن لطخه هكذا ضبطه هنا، أو خاف تلوث فرش مسجد هكذا ضبطه أيضا، وإلا فله البناء فيخرج لغسله ممسك أنفه إن لم يتلطخ ولم يجاوز أقرب مكان ممكن وقرب هكذا، ولم يستدبر بلا عذر، ولم يطأ نجسا، ولم يتكلم ولو سهوا. هي الصلاة والأصل فيها كما تقدم أن الشروط تشترط فيها ابتداء ودواما، وعلى هذا فلو أحدث مثلا في وسط الصلاة بطلت الصلاة، ولو فقد شرط الاستقبال على وجه لا يعذر فيه في وسط الصلاة قطعت الصلاة، مثلا تعمد الاستقبال غير القبلة وهكذا. ومن هذا النجاسة، ولهذا قال أهل المذهب كما تقدم لنا: إذا سقطت عليه نجاسة بطلت الصلاة، هذا هو الأصل. ولكن استثني من هذا صورة واحدة، وهي صورة الرعاف. الرعاف نزول الدم من الأنف، استثنيت قالوا للعمل، دل عمل السلف وعمل أهل المدينة، وقد جاء هذا لعله جاء عن ابن عمر وعن غيره أنه لا يقطع الصلاة، وأنه يمكن أن يذهب الإنسان فيغسل هذا الدم الذي أصابه ثم يبني على صلاته ويواصل فيها، يمكن. ولهذا ذكره هنا في هذا الفصل المتعلق بشروط الصلاة، فقال: وإن رعف، وهذا فيه تفصيل، يعني تفاصيل معينة كثيرة انبنت على هذه الصورة. وسيأتي أن بعض علماء المذهب مثل ابن القاسم رحمه الله اختار القطع، يعني لأن هذا خارج عن القياس، كون الإنسان يكون في صلاة فيذهب ويغسل دمه في مكان يعني قد يكون بعيد ويتكلم، يعني يمشي، وقد يضطر لاستدبار القبلة وقد سيأتي. فهذه الصورة على كل حال مستثناة من القياس لأجل الأثر. قال هنا: وإن رعف قبلها، هو الإنسان إما أن يرعف قبل الصلاة أو بعدها أو فيها، عفوا، إما أن يرعف قبلها أو فيها. طيب، الحال الأولى إذا رعف قبلها، فإما أن يظن أن هذا الدم سيواصل في نزوله إلى آخر الوقت، فحينئذ ما في فائدة أن نقول له أخر، لا فائدة من التأخير، فنقول له صلي بحالك، لأنه حتى لو أخر هو غلب على ظنه من باب أولى أن إذا تحقق أن الدم سيستمر إلى آخر الوقت الاختياري، فحينئذ نقول له صلي. ولهذا قال: وإن رعف قبلها ودام ولم ينقطع، فإن ظن، فهناك تفصيل، فإن ظن استغراقه الوقت أي إلى آخر الوقت صلى، لأنه ما في لا فائدة من التأخير، وإلا إذا ظن أنه ينقطع قبل آخر الوقت أخر أي وجوبا لآخر الاختياري. إذا كان يظن أن الدم سينقطع فنقول له: يجب عليك أن تؤخر، لأنه يمكنك أن تصلي بغير النجاسة، فلا ضرورة تجعلك تصلي بالنجاسة، والنجاسة هنا طبعا مقصود بها الدم، أو فيها. أو إذن الذي يرعف قبلها ليس له إلا إما أن يظن أنه سيستمر فنقول له صلي، وإما أن يظن أنه لن يستمر فنقول له أخر. طيب، أو فيها أي في الصلاة، رعف في الصلاة، فهذا أيضا فيه تفصيل. فإن ظن دوامه له تمادى كذلك، هل تظن بواسطة مثلا العادة المعتادة بالنسبة لك أن الدم سيستمر إلى آخر الوقت؟ فإذا قال نعم قلنا له تمادى في صلاتك، لأنه لا فائدة من القطع أيضا. وأومأ إن خاف ضررا، يعني إذا لم يخف ضررا يركع ويسجد، وأما إذا خاف ضررا أو خاف تلطخ ثوب أو خاف تلطخ مسجد فإنه لا يركع ولا يسجد، بل يومئ، يكتفي بالإيماء فقط. لهذا قالوا أومأ إن خاف ضررا أو تلطخ ثوب، كذلك إذا كان يخشى تلطخ ثوبه بالدم وكان هذا الثوب مما يفسد بذلك، مثلا ثوب قديم إذا غسل يعني ربما يتضرر بذلك، أما إذا كان من الثياب التي لا تتضرر فلا. وكذلك البدن، لأن البدن ليس كالثوب، البدن غسله أسهل، وهو يعني لا، الأصل أن الإنسان الصحيح لا يتأثر بغسل شيء من بدنه، ولهذا قال لا بدن، أما إذا خشي تلطخ بدن فقط فهو أصلا في حالة ضرورة معفو له عن النجاسة، فبالتالي لا إشكال. أما إذا خاف الثوب هنا سيكون هناك إفساد مال إضافي، يعني إضاعة مال بالإضافة إلى ما حصل، فبالتالي يعني يومئ، هذا يكون عذرا له في أن يومئ ولا يركع ولا يسجد. معروف أن الإنسان إذا رعف ورعف فيها رعف ورعوف، وكذلك المضارع على ما ذكر المحشي، ورعف كذلك مبنية لما لم يسمى فاعل. وإن لم يظن أي استمراره إلى آخر الوقت ماذا يفعل؟ فهي حينئذ إما أن يكون هذا الدم راشحا أو قاطرا أو سائلا. راشحا معناها يرشح فقط، تعرفون الشيء الذي يرشح، يعني كأنه السائل الذي يرشح هو الذي يخرج هكذا من خلال الغشاء شيئا فشيئا، لا، والقاطر هو الذي يتقاطر، يعني قطرات متوالية أكثر قليلا، وأكثر منه السائل الذي ينزل سائل. فإن كان راشحا وهو أقل الدرجات فهذا يمكنه أن يواصل بالفتل. ما معنى الفتل؟ الفتل معناه أن يأخذ هذا الدم الذي يخرج رشحا قليلا قليلا فيفتله بأنامل يسراه العليا. الأنامل طبعا كل إصبع معروف أن له أنملة عليا ووسطى وسفلى. طبعا هذا في طرق في المذهب، لكن هذا الذي ذكره قال لك أنه يفتله، يعني يأخذ هذا الدم. والذي يفتل قال هو الدم الثخين، الذي إذا طبعا الأشياء الثخينة كما هو معلوم إذا فتلت ربما اختفت وذهبت، بخلاف الأشياء الخفيفة فإنها أحيانا لا تذهب، يعني في سوائل إذا فتلتها هكذا مثلا خفت، وهناك أشياء حتى إذا فتلتها لا تذهب، هذه لا فائدة من فتلها. فالذي يفتل الذي يخف بالفتل، فتل معناه تأخذه بأصابع بأنامل اليسرى وتفتله مثلا بين بإبهامك مع الأنملة بحيث يخف أو يقل أو يذهب، تعركه هكذا بأنامل يسرى العليا، يبدأ بالعليا، يأخذ على هذه ثم على هذه على الأنامل العليا. فإن لم ينقطع فبالوسطى، إذا ما انقطع وواصل الرشح ينتقل إلى الأنامل الوسطى ليده اليسرى. فإن زاد فيها على درهم انقطع، إذا زاد وواصل أكثر من، طبعا معروف أن النجاسة يعفى عما دون الدرهم منها، أو عن قدر الدرهم أيضا كما تقدم لنا، فإذا وصلت إلى أكثر من درهم فصارت غير مغتفرة فيقطع. يقطع إذا كان الوقت واسعا طبعا، أما إذا كان الوقت ضيقا فمعروف أن المذهب هو تقديم يعني الوقت على غيره، على مسألة الطهارة من الخبث، هذا معروف. يقطع إذا كان الزمن يتسع له أن يدرك ركعة في الوقت. قال لك كأن لطخه. كذلك من الحالات التي لا يفتل فيها، لا يفتل فيها إذا لطخه الدم يعني وفي غير الأنامل وكذا، فهذا وكان أكثر من درهم فإن هذا لا يعفى عنه، يقطع. أو خاف تلوث فرش مسجد، هكذا ضبطه هنا، فرش المسجد إذا خاف تلطخه بالنجاسة بالدم ولو قليلا ولو أقل من درهم فإنه يقطع مباشرة. وأما العفو عن الدرهم فما دون فهذا في الشخص في نفسه، أما فرش المسجد فإن أمره أعظم، حتى لو خاف أن يلطخه بشيء يسير فإنه يقطع صيانة للمسجد عن النجاسة. وإلا فله البناء، وإلا فله البناء إذا لم يكن الحال كما تقدم، مثلا كان سائلا أو قاطرا، فحينئذ هذا أعظم من أن يفتل. طبعا غالبا يعني إذا كان يفتل فيفتل، لكن إذا كان لا يفتل وهذا هو الغالب، إذا كان سائلا أو قاطرا فحينئذ له البناء أي وله القطع، أي يخير بين البناء والقطع. القطع معروف معناه يعني أنه يرفض هذه الصلاة، وهي أصلا على الراجح أنها باطلة كما سيأتي. وأما إذا كان هي تبطل برفضه، لا سيأتي يعني، هو إما أن يقطع وإما أن يبني، له هذا وله هذا. البناء معناها يبني على صلاته، يذهب ويغسل هذا الدم ويرجع ويصلي ما بقي مع الإمام، ثم بعد ذلك يستدرك ما كان فاته في هذه الأثناء، وإلا فله البناء وله القطع. واختلف في المرجح منهما، فقيل هما سيان، وقيل البناء أرجح للعمل، وهذا عليه جمهور أهل المذهب، وقيل القطع أرجح كما قال ابن القاسم، لأنه قال هذا يعني مخالف للقياس، كثرة الأعمال في الصلاة والخروج من المسجد إلى مكان آخر ثم يرجع يعني فيه منافيات كثيرة، فاختار القطع. وقال بعض علماء المذهب خاصة لمن لا يحسن التصرف، لأن البناء له شروط ذكرها هنا، شروط يعني تحتاج إلى دقة، فلهذا قالوا الأفضل أن يقطع. ابن القاسم قال أفضل أن يقطع، لكن قالوا جمهور علماء المذهب اختار البناء للعمل. فيخرج لغسله، أي لغسل هذا الدم، يخرج إلى مكان غسله، لأن الغسل طبعا في الغالب يعني لا يمكن في المسجد، فإذا كان مثلا في المواضع أو في المواضع حتى لو كان مكان منفصل، لكن بشرط أن يكون قريبا كما سيأتي. أما قوله ممسك أنفه، هذا قالوا الأصح أنه ليس شرطا، وإنما المقصود أن يتحفظ من تلطخه بالدم ومن زيادة يعني نحو ذلك. وسيأتي أنه قيل أنه يمسكه من أعلاه حتى لا يكون ممسكا للنجاسة، سيأتي هذا. إن لم يتلطخ طبعا كما تقدم، إذا تلطخ انقطعت يعني يقطع ولا يبني. إذن هذا من الشروط، قال لك ولم يجاوز، إذن إن لم يتلطخ ولم يجاوز أقرب مكان، هذا الشرط الأول إن لم يتلطخ. الشرط الثاني ولم يجاوز أقرب مكان ممكن قربا، هذان شرطان آخران، الثاني والثالث أن لا يتجاوز أقرب مكان يمكنه فيه أن يغسل هذا الدم. فإذا تجاوز مكانا ممكن أن يغسل فيه الدم، إذا كان غير ممكن فهذا غير معتبر كأنه غير موجود، لكن إذا كان يمكن أن يغسل الدم في مكان فتجاوزه إلى مكان آخر ولو كان المكان الآخر أيضا قريبا بطل، لأنه زاد ما لا ضرورة، لأن هذا اغتفر لو للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. طيب، وكذلك أن يكون هذا المكان الممكن قريبا، هذا معنى قولي وقرب. أما إذا كان أقرب مكان ممكن بعيدا فهذا تبطل صلاته، لأن المنافي كثرة. الشرط الرابع قال ولم يستدبر بلا عذر، أن لا يستدبر القبلة من غير عذر. أما إذا كان معذورا فله أن يستدبر، يعني بمعنى أنه إذا أمكنه، قد يكون مكان هذا قريبا جدا مثلا من المسجد، مجرد ما يخرج من الباب يدخل بالباب، فحينئذ لا يستدبر القبلة، لأن استقبال القبلة شرط في الصلاة وهو في حالة الصلاة الآن، فلهذا يحاول أن يذهب من غير. لكن إذا كان لا يمكنه، وإن كان بعض علماء المذهب استبعدوا هذا وقالوا هذا يبعد أن يكون شرطا، لأنه في الغالب يستحيل أن يذهب من غير أن يستدبر، لكن المعروف في المذهب هو هذا، أنه لا يستدبر إلا لعذر، إذا كان معذورا فلا بأس، أما بلا عذر إذا أمكنه طيب فلا يشترط، فأي إذا أمكنه فيشترط هذا ولا يستدبر. والشرط الخامس قال ولم يطأ نجسا، معناها لا يطأ في هذا نجاسة. أما إذا وطئ نجاسة فيكون قد كثر المنافي، لاحظ أنه أصلا هو يعني فيه نجاسة لأن الدم نجس، ثم خرج من الصلاة ويتحرك أفعالا كثيرة، ثم مع ذلك يطأ نجسا فيتبطل. ولكن الأرجح التفصيل في هذا وسيأتي، أنه ليس كل نجاسة تبطله إن شاء الله يأتي. قال الشرط السادس والأخير ولم يتكلم، الكلام أيضا من مناف للصلاة، فشرطه أن يذهب هو في حال الصلاة الآن فلا يتكلم. قال لك ولو سهوا، طبعا معروف أن المذهب كما سأتقدم في كتب أخرى أن سهو الكلام لا يبطل الصلاة، لا يبطلها، لكن هنا يبطلها. لماذا؟ لكثرة المنافق، يعني لأنه أصلا هو الآن معه نجاسة، عليه نجاسة وهي الدم أو فيه نجاسة، ثم مع ذلك هو خارج من الصلاة ومتحرك، ثم مع ذلك هو يعني يحتاج إلى إيش، ثم تكلم سهوا، هكذا كثرت منافياته فتبطل صلاته، وإن كان في الأصل أن الكلام سهوا لا يبطلها، لكن هنا اجتمعت أمور متعددة أبطل صلاته. ثم قالوا لا يعتد إلا بركعة كملت، عفوا أحيانا هذا كش خليل، قال هنا ولا يعتد بركعة إلا إذا كملت، هذا يأتينا في الدرس القادم، الآن نمر على الشرح. نعم، قال رحمه الله هنا في الشرح ولما كان دم الرعاف من الخبث المنافي لصحة الصلاة، وكان له أحكام تخصه، شرع في بيانها مقسما له أولا على قسمين، اللي هو إما أن يرعف داخل الصلاة أو خارجها أو قبلها. قال على قسمين، أشار لأولهما بقوله وإن رعف من يؤمر بالصلاة، يعني الذي يريد أن يصلي وهو مأمور بالصلاة، ولم يقل المصلي لأنه لم يصلي بعده، أي خرج من أنفه دم، هذا معنى الرعاف. قبلها أي الصلاة، قبل دخوله فيها سواء كان سائلا أو قاطرا أو راشحا، هذا لا دور له هنا، لا دور له هنا لأنه ما زال ما دخل في الصلاة، ودام رعافه ويستمر فلا يخلو إما أن يظن استغراقه الوقت أو لا، فإن ظن استغراقه الوقت صلى أول الوقت، إذ لا فائدة في تأخيره، مدام سيستمر إلى آخر الوقت ما الفائدة أن تؤخر، ثم إن انقطع في الوقت لم تجب عليه عاد. إذا حصل خلاف ما توقعه فانقطع الدم، هل يجب عليه أن يعيد؟ قالك لا تجب عليه الإعادة. طيب هل تندب له الإعادة في الوقت؟ قال المحشي بل ولا تندب على أقوى ما في كذا، يعني وقيل يعيد ندبا يعني، أما وجوبا فلا إعادة، لا إعادة. قال وإلا يظن استغراقه، طبعا كل ظن معناها أن التحقق من باب أولى، أي ما كل ما رتب من الأحكام على الظن فهو مرتب على التحقق من باب أولى، لا يحتاج في كل موضع أن نقول وإن تحقق من باب أولى لأن هذا معروف. قال وإلا يظن استغراق الوقت بأن ظن قطعه فيه أو شك، إذن إذا ظن أو تحقق الاستغراق صلى، إذا ظن أو تحقق عدم الاستغراق يؤخر وجوبا، إذا شك قالك أخر أيضا وجوبا أخر، وهذا أحد القولين المنقولين، وقيل إنه لا يؤخر، يعني اختلف في الشاك، قيل يؤخر لأن الشاك 50% 50%، يقول والله مرات نصف الحالات التي مرت بي ينقطع ونصفها لا ينقطع، فهل نقول له أخر بناء على أن الأصل أن يصلي بغير نجاسة، أو نقول له صلي؟ فالشيخ يقول أخر وجوبا احتياطا يعني للصلاة، أخر وجوبا لآخر الاختياري بحيث يوقعها فيه، يوقع الصلاة فيه، في الصلاة في الاختيار، وصلى على حالته إن لم ينقل، لأنه يجب على الإنسان أن يوقع الصلاة في الاختيار، هذا هو المعروف في متون المذهب المتأخر. قال وصلى على حالته إن لم ينقطع، هو ظاهر السنة طبعا، قال وصلى على حالته إن لم ينقطع، إذا انتظر إلى الآخر ولم ينقطع فخلاص يصلي على حاله، لا ينتظر حتى يخرج الوقت، ولا تصح إن قدمها لعدم صحتها بالنجاسة مع ظن انقطاع واحتمال، إذا كان يغلب على ظن أنه سينقطع ومع ذلك قدمها قال لك صلاته باطلة، لأنه يغلب على ظنه ومن باب أولى إذا تحقق أن الدم سينقطع فلا رخصة له أن يصلي مع بدمه هذا. قال ثم أشار إلى القسم الثاني هو الذي رعف في الصلاة بقوله، يعني قبل الصلاة ليس هناك تفاصيل كثيرة كما رأيتم، لكن في الصلاة قال ثم أشار إلى القسم الثاني بقوله أو رعف فيها أي في الصلاة فلا يخلو أيضا إما أن يظن دوامه لآخر المختار أو لا، فإن ظن دوامه له تمادى في صلاة وجوبا على حالته التي هو بها ولا فائدة في القطع، لأنه أصلا سيستمر الدم معه غالبا، ما لم يخش من تماديه تلطخ فرش مسجد كما قال الشيخ، إلا إذا كان يظن أنه سوف يعني يلطخ المسجد كما قال الشيخ خليل، ومثل الفرش البلاط، هكذا قال الشارح، قال الفرش مثله البلاط، لكن اعترض عليها قال بعض علماء المذهب المحققين هذا فيه نظر، والظاهر أنه ليس كالفراش لسهولة غسله بل هو كالحصباء، وقيل إذن البلاط اختلف فيه، منهم من قال بعض العلماء اختار مثل الشارح هنا أنه كالفرش، ومنهم من قال هذا ليس كالفرش لأن هذا غسله سهل حتى لو لطخ. فإن خشيه ولو بقطرة، ولا يقال درهم هنا لأن المسجد هذا حكمه يختلف عن تلطيخ الإنسان لنفسه، قطع صونا من له من النجاسة. بل قال بعض علماء المذهب، بل ربما ما أدري هل فيه خلاف أو لا، يقول علماء المذهب حتى ولو خشي خروج الوقت، يقولون حتى ولو خشي خروج الوقت فإنه يقطع. يعني مثلا كان إذا تلطخ، إذا مثلا جاء في آخر دقائق وأراد أن يصلي في المسجد فخشي تلطخ المسجد، فصار بين أمرين، إما أن يتم الصلاة حفاظا على الوقت ويتلطخ المسجد، وإما أن يخرج من المسجد ويخرج الوقت. فقالوا يخرج من المسجد ولو خرج الوقت، كأنهم رأوا أن المصلحة العامة أو درء المفسد العامة مقدمة على درء المفسد الخاص. طيب ماذا يفعل؟ يصلي خارج المسجد طبعا. ماذا يفعل؟ يصلي خارج المسجد، قطع صونا له من النجاسة ويؤديها الراعف بركوعها وسجودها إن لم يخش ضررا على الأصل، وأومأ لركوع من قيام ولسجود من جلوس. طبعا الركوع يكون إيماء من قيام، والسجود يكون إمام من جلوس. وسيأتي معنا إن شاء الله فصل خاص بصلاة المريض ونحوه. إن خاف بركوعه وسجوده ضررا في جسمه من زيادة مرض أو حدوثه أو تأخر برء. الضرر قد يخافه بانعكاس الدم إلى الداخل، إذا أمسك أنفه مثلا وركع أو سجد، أو مثلا خشي أنه إذا ركع أو سجد ربما يحصل له ضرر ما انعكاس الدم وغير ذلك. وهذا الخوف قال المحشي يشمل الظن والشك. طيب أو تأخر برء، أو خاف تلطخ ثوب يفسده الغسل. قال المحشي فإن كان لا يفسده وجب أن يتمادى بالركوع والسجود ولو تلطخ بأكثر من درهم، لأنه ظن دوامه لخروج الوقت، والمحافظة على الأركان أولى من المحافظة على عدم النجاسة، لأن النجاسة لغو حينئذ مغتفرة. أصلا هو يصلي الآن في حال الضرورة، فإذا خاف تلطخ ثوب لكن كان هذا الثوب لا يفسد بالغسل فيركع ويسجد، لأن غاية ما هنالك أنه سيزيد الدم، وأصلا هو هكذا وهكذا سيصلي بالدم، فزيادة الدم أخف من أن يترك ركنين. لكن لما إذا كان سيخشى ضياع المال وكذا فهذا يخفف عنه، لأنه يعني هذا يجتمع أكثر من أمر هنا. لا إن خاف تلطخ بدن بالدم فلا يومئ لعدم فساده بالغسل. البدن إذا خاف مثلا أنه سيلطخ يده التي يمسك بها أو نحو ذلك هذا لا يؤثر، لأنه لا تفسد يده ونحوها بالغسل. وإن لم يظن دوامه لآخر المختار بل ظن انقطاعه فيه وشك فلا يخلو، إما أن يكون راشحا أو سائلا أو قاطرا. هذا إذا ظن الآن متى نفصل بين الراشح السائل والقاطر؟ فقط في حالة أنه رعف في صلاته وظن عدم دوام دمه للآخر، فإن كان راشحا ونحوه فتله، وإن كان إن زاد عليه قطع، وإن كان غير ذلك سائلا أو قاطرا لا يمكن فتله، فحينئذ له البناء وله القطع. هذه هي خلاصة، يمكن أن نلخص هذا الفصل هكذا، نقول إن رعف قبل الصلاة فينظر هل يظن دوامه لآخر المختار فيصلي ولا فائدة من التأخير، وإن ظن انقطاع أخر وجوبا انتهى. ثم إذا رعف داخل الصلاة فإن ظن دوامه للآخر لآخر الوقت أيضا صلى، لأنه تمادى، يعني لأنه لا فائدة من القطع إلا أن يخاف مثلا تلطخ مسجد أو نحو ذلك أو طيب قال وأما إذا لم يظن استمراره لآخر الوقت فإن كان يمكن فتله كالراشح ونحوه فتل، وإلا قطع إذا زاد على ذلك، وإن كان لا يمكن فتله كالسالقة فله البناء وله القطع. والبناء شروطه ستة كما قال كما جاء. هذه خلاصة هذا الدرس، يعني يمكن أن نلخصه في بضع جمل فقط. قال فإن رشح بأن لم يسل، نعم بأن لم يسل ولم يقطر، وإما أن يكون راشحا أو سائلا أو قاطر، بل لوث طاقتي الأنف وجب تماديه فيها، وفتله أي الدم بأن يدخل، هذا باء تصويرية يصور لك كيفية الفتل، بأن يدخل الأنملة في طاقة أنفه ويعركها بأنملة إبهامه، هذا هو الفتل، إلى تمام أنامله. وقيل يضع الأنملة على طاقة أنفه من غير إدخال لأن لا يزيد الدم، ثم يفتلها بالإبهام إلى آخرها، ويندب والمحشي أشار إلى أن المدار في مسألة الفتل هي أن يكون هذا الدم يعني كل ثخين يذهبه الفتل، حتى لو كان سائلا أو قاطرا، لكن سيلانا يسيرا أو قطرا يسيرا بحيث يمكن بالفتل أن يعني يذهبه فيفتل. طيب، قال: ويندب أن يكون الفتل بأنامل أصابع يسراه اليسرى. هذا مندوب، يعني في الفتل بيد واحد على أرجح الطريقتين، والأفضل أن تكون اليسرى كما ذكر المحشي. قال هنا: فإن انقطع الدم تمادى على صلاة. الحمد لله، إذا انقطع الدم يواصل، وإن زاد ما في أنامله العليا على درهم رخص له أن إيش؟ أن ينتقل إلى الأنامل الوسطى بعد الفتل. طبعا قال: وإن لم ينقطع واستمر راشحا فبالوسطى، فتله بأنامل يده اليسرى الوسطى، فإن لم يزد ما عليها من الدم على درهم استمر الحمد لله، وإن زاد الدم فيها أي الوسطى أيضا على درهم قطع صلاته إن اتسع. ما أدري هل هناك خلاف هنا، ما ذكر المحشي، هل هناك خلاف في أن الدرهم يكون في مجموع الأنامل كلها ولا في كل منهما درهم؟ يراجع شروح خليل. طيب، قال: وإن زاد الدم فيها أي الوسطى على درهم انقطع صلاته إن اتسع الوقت. أما إذا ضاق طبعا فيجب عليه التمادي، لأن الوقت أهم، والصلاة صحيحة باتفاق، لأن الوقت إذا ضاق لا يلتفت إلى إيش، لأن من شروط كون إزالة النجاسة شرطا أن لا يضيق الوقت، أما إذا ضاق الوقت فالوقت مقدم على إزالة النجاسة كما تقدم لنا. قال: كأن لطخه، أي كما يقطع وجوبا إن لطخه الدم بما زاد على درهم، وكان بحيث لو قطع وغسل الدم أدرك من الوقت ولو ركعة وإلا استمر. إذا كان الوقت يتسع وقد لطخه الدم يقطع وجوبا، أما إذا كان الوقت واسعا يمكن أن يغسل هذا الدم الذي لطخه ويدرك بركعة قطع. قال: وهذا وإلا استمر. قال المحشي: هذا راجع للمسألتين، أو خاف تلوث فرش مسجد، هكذا ضبطها هنا خلافا لصاحب المت المحقق المت، فيقطع صونا له من النجاسة وإن دون درهم كما تقدم، بل ولو ضاق الوقت كما ذكر المحشي. قال: وإلا يرشح، بل سال أو قطر، هذا مقابل قوله في إن رشح فله البناء، يعني إذا كان الدم لا يذهب بالفتل عموما سواء كان سائلا أو قاطرا، وهذا غالبا، وكذلك الراشح الكثير، فلا الراشح الكثير لا يدخل هنا، لكن المقصود أنه إذا سال أو قطر فإنه إذا كان قليلا فإنه مثل الراشح يفتل إن أمكن، وقد نص على هذا المحشي، وإن لم يمكن طبعا فإنه يدخل في قوله فله البناء وله القطع إن لم يخش خروج الوقت إلا تعين البناء. متى يكون له القطع؟ إذا كان سيدرك بركعة، أما إذا كان ما في وقت ليدرك بركعة يتعين عليه أن يبني ليدرك الصلاة في الوقت. فيخرج مريد البناء لغسله أي الدم حال كونه ممسك أنفه من أعلاه وهو مارينه وما لان من الأنف، لا من أسفله من الوترة لئلا يبقى الدم في طاقتي أنفه، وبعضهم قال لئلا يكون حاملا للنجاسة بذلك، إذا أمسك الأنف من أسفل ويكون الدم فيه فكأنه حامل للنجاسة، والحامل للنجاسة يعني ليتجنب هذا يقال يمسكه من أعلى من أجل أن قبل أن ينزل يعني الدم من أعلى. وعلى كل حال قال المحشي: هذا بيان للأفضل لا أنه شرط، فهذا يعني إرشاد لأحسن الكيفيات، والشرط التحفظ ولو لم يمسكه، وحتى لو أمسكه من أسفل فبقي الدم، قال لو بقي لا يبطل الصلاة لأن المحل محل ضرورة، هكذا نص المحشي، يعني هذا لا هو الأفضل، لكن ليس معناه أنه يتبطل صلاته، أو حتى لو قلنا أنه خالف واجبا ولا هذا محل ضرورة فيغتفر. فإذا غسله بنى على ما تقدم له، هذا معنى البناء، مثلا أنت صليت ركعة ثم ذهبت وبنيت وجئت وجدت الإمام قد صلى ركعة، يكون قد صحت لك ركعة تكمل عليها مع الإمام، ثم إذا سلم تأتي بهذه الركعة التي فاتتك، وسيأتي هذا إن شاء الله في الدرس القادم. قال: فإذا غسله بنى على ما تقدم له بشروط ستة، أشار الأول بقوله إن لم يتلطخ بالدم بما يزيد على درهم وإلا قطع وجوبا حينئذ ويبتديها من أولها بعد أن يغسل الدم، والثاني بقوله ولم يجاوز أقرب مكان ممكن لغسل الدم فيه فإن تجاوزه بطلت، وللثالث بقوله وقارب ذلك المكان الممكن في نفسه فإن كان بعيدا بطلت. إن كان بعيدا يعني متفاحش البعد كما ذكر المحشي، أما إذا كان يعني فالمراد بالقريب أن لا يكون متفاحش البعد. قال ذلك المكان وقرب ذلك المكان الممكن في نفسي، فإن كان بعيدا بطلت ولو لم يتجاوز، يعني حتى لو كان أنت التزمت بأقرب مكان ممكن لكنه كان بعيدا في نفسه متفاحش البعد كما ذكر المحشي فتبطل. قال ومفهوم ممكن أنه لو تجاوز مكانا لا يمكنه الغسل فيه لم تبطل. طبعا إذا تجاوزت مكانا لكن هذا المكان لا يمكنك الغسل فيه، مثلا مكان يعني ماء لكنه مغلق في بيت شخص مثلا لا يمكنك الوصول إليه مثلا، أو لا يمكنونك من ذلك، فهذا لا يؤثر عليك لأنه ليس ممكنا بالنسبة لك أن تغسل فيه. قال لا يمكن الغسل فيه لم تبطل إذا كان المتجاوز إليه قريبا في نفسه، بشرط أن يكون المكان الذي انتهيت إليه وذهبت إليه تغسل الماء وإن كان أول مكان لكنه إذا لابد أن يكون قريبا مع ذلك. أما إذا كان متفاحش البعد يعني تقول هذا أقرب مكان ممكن على بعد كيلو مثلا أو 5 كيلو ونصف أو كذا مكان بعيد جدا، فهذا يعني يكون بعيدا لأن عدم إمكان الغسل منه صيره كالعدم، لأن هذا غير ممكن أصلا فكأنه غير موجود. إذا تجاوز مكانا غير ممكن فهذا لا يؤثر، غير ممكن الغسل فيه. وللرابع بقوله ولم يستدبر القبلة بلا عذر، فإن استدبرها لغير عذر بطلت، ويفهم من هذا أنه إذا استدبرها لعذر لم تبطل صلاته. هذا هو المشهور من المذهب خلافا لبعض علماء المذهب الذين استبعدوا ذلك. وللخامس بقوله ولم يطأ أي في طريقه نجسا وإلا بطلت، هكذا ظاهر هذا الكلام أنه متى وطأ أي نجاسة بطلت، سواء كان عامدا أو ناسيا مضطرا أو لا، أي نجاسة كانت يابسة أو رطبة. لكن العلماء قالوا المعتمد يعني ذكروا في هذا أشياء، أو قالوا ذكروا أن أرواث الدواب وأبوالها غير مبطلة إذا وطئها نسيانا أو اضطرارا لكثرة ذلك في الطرقات قديما خاصة، وإن وطئها عمدا مختارا بطلت، هذا واضح ولا فرق بين رطبها ويابسة. أما غير أرواث الدواب كالعذرة عذرة الناس مثلا، فإن كان رطبا فمبطل اتفاقا، وإن كان يابسا فإن تعمد فكذلك مبطلة، وأما إن نسي أو اضطر فقولان إذا كانت العذرة. الشاهد أن هذا فيه تفصيل ليس على إطلاقه كما ذكر الشارح. وللسادس يعني الأشياء الشائعة والكثيرة وكذا تغتفر للضرورة، أصلا موطن ضرورة مثل أرواث الدواب وأبوالها سواء كانت يابسة أو رطبة، أما غيرها مثل عذرة الإنسان فهذه قليلة ليست في كثرة هذا، فإذا كانت رطبة فتبطل اتفاقا، وكذلك إن وطئها عمدا حتى لو كانت يابسة، أما إذا كان مختارا مضطرا أو ناسيا وطئها وهي يابسة ففيها خلاف هل تبطله. وللسادس الأخير بقوله ولم يتكلم في مضيه للغسل، فإن تكلم ولو سهوا بطلت، يعني هذا معناه أنه إذا تكلم عامدا أو جاهلا بطلت اتفاقا، وأما إذا تكلم سهوا ففيه خلاف، لهذا قال ولو سهوا يعني هو اختار القول. فالمشهور أنه تبطل ولو كان الكلام سهوا قليلا لكثرة المنافيات. وهل هناك فرق بين ذهابه للغسل وإيابه؟ ما هو الفرق بين الذهاب والإياب؟ الفرق أنه وهو آيب يعني راجع، فإنه قد تخلص من الدم فقلت المنافيات، والله أعلم يعني هذا الذي ظهر لي في كلام، لأنه ذهب عنه الدم فتكون المنافيات قد قلت، ولهذا ذكر المواق وقيل إنه المعتمد أن الصلاة صحيحة إذا تكلم سهوا حال رجوعه، خاصة أنه سيرجع إلى الإمام فيحمل عنه الإمام السهو هكذا قالوا، إذا أدرك بقية من صلاة الإمام حمل الإمام عنه السهو، وإذا لم يدرك سجد بعد السلام لسهوه. أما إذا تكلم وهو ذاهب فهذا هو الذي ذكر هنا، وفيه أيضا شيء من الخلاف. ثم قالوا ولا يعتد إلا بركعة كملت، كما قال الشيخ خليل هنا قال ولا يعتد بركعة إلا إذا كملت بالاعتدال، هذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله.